بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الرحبي عليه رحمة الله في الرحبية في باب السدس: وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. أيضا ممن يأخذ السدس فهي بنت الابن مع وجود البنت العليا، مع وجود البنت، يعني تأخذه ماذا؟ بشرط، تأخذه بشرط عدمي وهكذا بشرط وجودي. فما هو الشرط العدمي؟ الشرط العدمي ألا يكون معها معصب، وهو ابن الابن، ما في أحد معها، بنت الابن، هذه بنت الابن. من شرط أخذها السدس ألا يكون معها معصب. من هو هذا المعصب؟ يعني ماذا؟ أخوها، هو ماذا؟ أخوها أو ابن عمها، لأنها بنت الابن، لأنها بنت أخوها أو ابن عمها. وإذا كنا أكثر من بنت، بنت ابن، هن ثلاث، ما في إشكال، ينقسم ماذا؟ السدس ماذا؟ بينهن. والشرط الوجودي أن يكون يعني مع وجود ماذا؟ البنت، مع وجود ماذا؟ البنت الذي هي أعلى منها. فهذا الميت مات وترك بنتا وبنت الابن، لم يترك إلا هذه بنت وبنت الابن. إذن البنت وهي الأعلى وبنت الابن، ما في أحد معها ماذا؟ من المعصبين، وهو أخوها أو ابن ماذا؟ عمها أو ابن عمها. إذا كنا أكثر من بنت ابن اجتمعنا على السدس. إذن من شرط ميراث، من شرط أخذ السدس لبنت الابن شرط وجودي وشرط عدمي. الشرط الوجودي وجود البنت لأنها لا تأخذ السدس إلا معها، وشرط عدمي وهو ماذا؟ عدم المعصب، وهو أخوها أو ابن ماذا؟ عمها. هل من شرطه أن تكون منفردة؟ نقول لا، إذا كنا ثلاث أو أربع أو خمس أو عشر اجتمعنا ماذا؟ في السدس. فهذا فيما يتعلق بميراث بنت الابن للسدس. نعم. وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. نفس يعني ماذا؟ صورة مسألة البنت، مسألة ماذا؟ البنت مع بنت الابن مع البنت. يعني هذه عندنا أخت لأب وأخت شقيقة. أخت الأب في منزلة البنت، بنت الابن الذي مرت معنا، والأخت الشقيقة في منزلة ماذا؟ البنت. فهذا ميت ترك أخت شقيقة واحدة، وترك أخت ماذا؟ لأب. البنت الأخت الشقيقة تأخذ النصف، وهذه ستأخذ ماذا؟ السدس، تكملت الثلثين. فقضية بنت يعني ماذا؟ البنت وبنت ماذا؟ الابن، البنت وبنت الابن، هذه قضية حكم فيها عبد الله بن مسعود، سئل عنها عبد الله ماذا بن مسعود، فهي مسألة نصية. وما يتعلق بالأخت الشقيقة مع الأخت للأب هذه مسألة قياسية، الأولى نصية والثانية قياسية، أي في معناها تماما. قلنا الصورة الأولى ما هي أخوان؟ يموت الميت فيترك بنت الابن أو يترك أكثر من بنت ابن، وليس معهن ماذا؟ معصب، وهو أخوهن أو كذلك ماذا؟ ابن عمهن. هذا شرط عدمي، هذا شرط عدمي. والشرط الوجودي أن يكون معها ماذا؟ بنت الذي هي أعلى ماذا؟ منها. فتأخذ البنت النصف كاملا، وتأخذ بنت الابن السدس ماذا؟ تكملت ماذا؟ الثلثين. فإن البنتين إذا اجتمعتا يأخذان ماذا؟ يأخذان الثلثين، يأخذان ماذا؟ الثلثين. فعندنا بنت وبنت الابن تنزل منزلة البنتين، تنزل منزلة ماذا؟ البنتين. هذه نعطيها النصف، وهذه نعطيها ماذا؟ السدس، تكملت ماذا؟ الثلثين. إذن من شرطها شرط وجودي، وهو وجود البنت الأعلى منها، وشرط عدمي ألا يوجد معها ماذا؟ معصب، وهو أخوها أو ابن ماذا؟ عمها. إذا كنا أكثر من بنت نقول لا حرج، اجتمعنا ماذا؟ في السدس. الأخت الشقيقة مع الأخت الأب نفس القصة، هذا ميت ترك أخت شقيقة وأخت ماذا؟ لأب. إذن ما هو الشرط فيما يتعلق بميراث الأخت لأب؟ الآن الكلام في الأخت لأب، ما شرط ميراثها ماذا؟ السدس. نقول نفس الأمر الذي مر معنا، الشرط يعني شرط وجودي وهو وجود الشقيقة، والشرط العدمي ألا يكون معها ماذا؟ معصب، ألا يكون مع هذه الأخت ماذا؟ لأب المعصب، وهو أخوها لأب، وهو أخوها ماذا؟ لأب. فإذا لم يوجد، إذا كنا ثلاث أخوات لأب أو أربع أو خمس ما في إشكال، اجتمعنا على ماذا؟ على السدس، اجتمعنا على السدس. إذن شرط ميراث الأخت لأب السدس شرط وجودي وشرط عدمي. الأخت الذي هي أعلى منها ورثت النصف، فهي ترث معها ماذا؟ السدس، ترث معها ماذا؟ السدس. فهذا فيما يتعلق بالشرط الوجودي والشرط العدمي، تنزل الأخت الأب منزلة ماذا؟ البنت، بنت الابن مع البنت، لا فرق بين المسألتين، لا فرق بين ماذا؟ المسألتين. نعم أضل. آه. والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأبي. الآن القسم الثالث ممن يرث أيضا ماذا؟ السدس، هي الجدة. عندنا أربع جدات، ثلاث جدات صحيحات والجدة الرابعة الجدة الفاسدة، وسيأتي الكلام على هذه المسألة. أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وهي أم الجد، هذه ثلاث جدات جمهور العلماء على أنهن يرثن السدس، يرثن ماذا؟ السدس. الجدة الأولى هي أم الأم، الثانية هي أم الأب، والثالثة هي أم أبي الأب. أما أم أبي الأم فهذه إذا كان بينها وبين الميت يعني ماذا؟ أنثى. إذا كان بينها وبين الميت ماذا؟ أنثى، فهذه لا تكون وارثة، تكون من الجدة ماذا؟ الفاسدة، تكون الجدة الفاسدة. إذن أم الأم هي الأولى، أم الأب هي الثانية، أم أبي الأب وهي أم الجد فهي يعني ماذا؟ الثالثة. أما الرابعة فهي الجدة ماذا؟ الفاسدة، وهي أم أبي الأم، أم أبي الأم أي بمعنى أنه بينها وبين المورث أنثى، بينها وبين المورث ماذا؟ أنثى، فهذه لا ترث. أم أبي الأم لا ترث، أم أبي الأم لا ترث. والثالثة أم أبي الأب فيها خلاف جمهور العلماء على أنها ترث. إذن عندنا ثلاث جدات يرثن ماذا؟ السدس. اثنتان محل اتفاق، أم الأم وأم الأب، أم الأم وأم ماذا؟ الأب. لكن ميراث الجدة بشرط يعني ماذا؟ هل هو ماذا؟ بشرط أو من دون ماذا؟ شرط. الشرط ألا تكون عندنا أم، وجود الأم يمنع الجدة سواء كانت أم الأم أو أم الأب أو أم أبي الأب، وجود الأم مانع من ميراث الجدة ماذا؟ السدس. فمن شرطها شرط وجودي، شرطها شرط ماذا؟ وجودي، وهو أنها لا تكون عندها مع، لا تكون معها ماذا؟ أم، لا تكون مع، شرط عدمي، بشرط عدم وجود الأم، بشرط عدم وجود ماذا؟ الأم تأخذ الجدة ماذا؟ السدس. سيأتي تقاسيم الجدة، هو الآن يقدم لك مقدمة، وإلا سيذكر أربع أبيات أو خمسة أبيات فيما يتعلق بالجدات، القربة والبعدة، وسيأتي الكلام إن شاء الله. لكن هذه صورة الجدات التي يرثن ماذا؟ السدس. قلنا أنهن ماذا؟ ثلاث جدات بشرط عدم الأم، بشرط عدمي لا شرط وجودي. نعم أقرأ البيت الأخير هذا. وولد الأم ينال السدس، وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى. ولد الأم وهو الأخ من الأم، ولد ماذا؟ الأم، الأخ ماذا؟ من الأم، لا يأخذ ماذا؟ السدس، إلا بشروط وجودية وشروط عدمية. الشرط الوجودي أن يكون واحد سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى. والشرط العدمي عدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الفرع الوارث مطلقا ذكورا أو إناثا. والأمر هذا شرط ماذا؟ العدمي. إذا عندنا شرطان عدميان، عدم الأصل الوارث من الذكور، وجود الأب والجد وما على يمنع الأخ لأم بالإجماع، وجود الأولاد ذكورا أو إناثا للميت يمنع الأخ من الميراث بالإجماع. الصورة الثالثة بالإجماع أن يكون واحد حتى ينال السدس، حتى ينال ماذا؟ السدس، ذكرا كان أو أنثى. إذن الشرط الأول الوجودي أن يكون واحدا، والشروط العدمية أن لا يكون للميت أصل وارث من الذكور، لا أب ولا وجد وما على، ولا يكون للميت أيضا ماذا؟ فروع يعني ماذا؟ من الذكور أو من الإناث. فحينها بهذين الشرطين، الشرط الوجودي والعدمي، يأخذ الأخ ماذا؟ السدس، يأخذ الأخ ماذا؟ السدس. فنكون انتهينا من ذكر أربعة ممن يرثون السدس. فمنهم يا أخوان أربعة يرثون السدس. الأول من؟ ها؟ بنت الإبن، وترث ماذا؟ ترث السدس بشرط وجودي وشرط عدمي. الشرط العدمي عدم المعصب وهو أخوها أو ابن عمها. والشرط الوجودي وجود البنت الأعلى، وجود البنت ماذا؟ الأعلى، لأنها لا ترث السدس إلا معها، انتهينا منها. طيب الثاني ممن يرث السدس؟ الأخت لأب، نفس يعني التفصيل فيما يتعلق ببنت الإبن، وهو شرط وجودي وشرط عدمي. الشرط الوجودي ما في معصب، والشرط العدمي الشرط الوجودي وجود الشقيقة، والشرط العدمي عدم المعصب، عدم ماذا؟ المعصب. طيب الثالث ممن يرث السدس؟ من هم؟ الجدة. الجدة وهي إما أن تكون أم الأم أو أم الأب أو أم أب الأب، فثلاث جدات عند الجمهور، الأولى أم الأم وأم الأب بالإجماع، وأم أب الأب قول الجمهور. أما أم أب الأم فهذه لا ترث عند أحد، فاسدة، تسمى الجدة الفاسدة في باب الفرائض، تسمى الجدة الفاسدة في باب الفرائض. نكون بقي عندنا من؟ الأخ لأم. الأخ ماذا لأم؟ من هو الأخ لأم؟ ها؟ ولد الأم. من هو ولد الأم؟ كيف يعني حصل هذا؟ يعني عندك ماذا؟ أم تزوجت، يعني طلقها أبوك فتزوجت إنسان آخر فأنجبت منه ماذا؟ ولدا، ذكرا كان أو أنثى، ماذا يسمى لك؟ أخ الأم. يقال أخ الأم، هذا أخوك من أمك، أخوك ماذا؟ من أمك، لا لأب ولا شقيق. فهذا إذا ما إذا مات الإنسان وترك أخا لأم يأخذ السدس متى؟ شروط وجودية، وهي لابد أن يكون منفردا. والشروط العدمية عدم الأصل الوارث من الذكور الأب وما على، وعدم الفرع الوارث مطلقا ذكورا أو إناثا. أما ما يتعلق بالأصل يعني ماذا من الإناث فلا يرث ماذا السدس إلا مع من؟ إلا معها، مع الأم، لأنه من طريقها، لأنه ماذا من طريقها. هؤلاء أربعة ممن يرثون السدس، ممن يرثون السدس. بارك الله فيك. من طريق الأم إيش؟ ها؟ من طريق الأم. أخ من طريق الأم يعني ما ينال الميراث ميراث السدس إلا من طريقها، يعني يرث الميراث مع وجودها، قد توجد الأم ويرث معها السدس، فهو لا يرث السدس إلا من طريق هذه الأم. بوجود الأم هل تؤثر عليه؟ ما تؤثر عليه، وهي يؤثر عليها، سبحان الله، تحسن إليه يؤثر عليها. لو كان اثنان ماذا يحصل للأم؟ مات الميت وترك أما وأخوين لأم، تنتقل من الثلث إلى السدس جمع من الإخوة، صح ولا لا؟ يؤثرون عليها وهي لا تؤثر عليهم، سبحان الله، تحسن إليهم وهم يحسن إليها. أرجو الله فيكم. طيب إلى هنا.